يسأل السائل نسأل الله لنا وله الثبات، يقول كنت نصرانيا ودخلت في الإسلام وبعد مدة فتن أعوذ بالله ورجع إلى النصرانية، والآن يقول رجعت إلى الإسلام، يسأل عن أعماله بعد الردة الأولى. أولا نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الثبات، نسأل الله ثبتنا وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثانيا أنصحك بأن تلجأ إلى تغيير البيئة التي أنت فيها، فربما كانت عودتك إلى النصرانية ثانية راجعة إلى أنك تعيش بين النصارى أو ما تعلمت دين الله الحق، ما تفقهت في دين الله حتى تحصن نفسك من العودة إلى هذا الدين الفاسد. فأنصحك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أما العمل فإن من كفر فقد بطلت جميع أعماله، والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، وإذا أصلح أمره بدل الله سيئاته حسنات. الله ذكر جميع الذنوب كثيرة بما فيها الشرك، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم تفضل. وأعمال الصالحة قبل التوبة الأخيرة التي يعني لا، إذا جدد إسلامه يعيد الحج، يعني لأن أي شيء يفعله بعد الردة يمسح كل شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.